وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا إن أحسنتم وإن أسأتم فلها فإذا جاء أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها ف

مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب ويدعو الإنسان بالشر